هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في عزك، أو أضام في سلطانك، أو اضطهد والأمر إليك. مثل. هو طأ إلا من حق. هذا المثل يضرب للمظلوم يشتد عليه الظلم فينفجر غضبه، كما يضرب أيضا للحليم يتمادى الآخرون في إيذائه حتى يخرج عن حلمه ويثور كالبركان وما عليه ملامة، لأنه مطأ إلا من حق. علم. ثورة البراكين. تحت قشرة الأرض الباردة الصلبة التي نعيش عليها وعلى عمق عشرات الكيلومترات، ترتفع درجة الحرارة لدرجة تنصهر معها الصخور. هذه الصخور المنصهرة السائلة تتصاعد إلى أعلى في اتجاه سطح الأرض باحثة عن منفذ أو منطقة ضعيفة لتنفذ منها. يؤدي ارتفاع ضغط الصهارة والغازات والبخار على مناطق الضعف التي تعلوها في القشرة الأرضية إلى إحداث شقوق بها أو فتح شقوق قديمة تندفع منها إلى أعلى. هذا الاندفاع يكون على هيئة انفجار مروع تنطلق معه الحمم وقطع الصخور المتوهجة وسط سحب من الرماد والبخار والدخان والغازات الخانقة قد تغطي مئات الأميال. مثل هذه الثورة البركانية لا تحدث إلا عبر فترات زمنية متباعدة وفي أماكن محددة من الكرة الأرضية، كما أن للثورات البركانية آثارها المدمرة فإن لها أيضا فوائدها العظيمة. الثورة البيضاء. 23 يوليو ذكرى أهم حدث شهدته مصر في تاريخها الحديث والمعاصر. ثورة بيضاء دون قطرة دماء قام بها في عام 1952 نخبة من أبنائها ضباط الجيش الأحرار غيرت وجه الحياة فيها. أنهت الحكم الملكي الفاسد وأسست النظام الجمهوري ليحكم مصر أبناؤها بعد قرون من حكم الأجانب. قضت على الوجود الاستعماري البريطاني باتفاقية الجلاء عام 1954 بعد احتلال دام 72 سنة. أممت قناة السويس فأعادت لمصر حقها في مواردها واستطاعت تمويل أعظم مشروعات تنميتها السد العالي. اتجهت إلى بناء مجتمع الكفاية والعدل بالقضاء على الإقطاع ومد مجانية التعليم إلى التعليم الجامعي والأخذ بالنظام الاشتراكي وإقامة قاعدة صناعية ضخمة. على المستوى الخارجي تبنت فكرة الوحدة العربية وساندت بقوة حركات التحرر من الاستعمار الأجنبي في الوطن العربي ودول العالم الثالث. بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر انتقلت ثورة يوليو إلى مراحل جديدة في تطورها المستمر. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين، راح للماضي بعزم جبابرة خلى عبيد الأرض أسياد ميت سنة وأكثر خلصوا في عشرة لا رجعية ولا استعباد لا رجعية ولا استعباد من أول مشوار دقت ساعة العمل الثوري كفاح الأفكار تعلن زحف الوطن العربي في طريق الجبار خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.